أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك أخت لها أخ من الرضاعة، هل يجوز أن يدخل ويسلم على أخواتها البنات؟ هنا أمور لا بد من بيانها. الأمر الأول، هل الرضاعات خمس أو لا، يعني أقل؟ فإن كانت الرضاعات خمس معلومات، والرضعة يقدرها العلماء بأنها يقدرها العلماء بأن يمسك الطفل الثدي ثم يطلقه من نفسه، هذه رضعة، سواء تمت الخمس في يوم أو في أيام أو في شهور أو في سنة، المهم قبل الفطام، هذه الرضاعة المحرمة، وهذا شرط. الشرط الثاني أن تكون في الحولين، وبهذا يعلم السائل وغيره أن ما قل عن الرضعات الخمس أو كان بعد الحولين فإنه لا يحرم. نعم. وأما رضاع الكبير فهذا أمر آخر، نعم، بسط في غير هذا الموضع. فإذا تقرر هذا فالأمر الثالث، نقول: هل الرضع هذا، يعني أيتهم المرضعة، أم البنات أو أم الولد؟ فإن كانت المرضعة هي أم البنات فهو أخو الجميع ذكور وإناث بالشرطين المذكورين. أما إن كانت الرضع رضع من أمه هو، رضع من أمه هو، ليس من أم، ليست يعني رضع الراضع من أمه لا من أم البنات المشار إليهن، فإنه لا يحل له أن يدخل على بنات المرض، لا يحل له أن يدخل على هؤلاء النسوة، لا يدخل عليهن، لأنه لم يرضع من أمهن، وإنما رضع أخوه أو أخته من أمه هو. فهذا الراضع الذي رضع مع رضيع آخر فإن أم ذلك الذي رضع معه أمه هو من الرضاعة، وزوجها أبوه، وأبوها جده من جهة أمه، وأبو زوجها نعم جده من قبل أبيه، وهكذا يدخل على ذكورهم وإناثهم. نعم. فهذه مسألة ينبغي أن يكتب فيها لمن يثق السائل من فتواه كتابا محررة، حتى يكون الجواب عليها شاملا وافيا إن شاء الله تعالى.